بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا في شرح كتاب أصول السنة للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي زمنين رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس 26 من مجالس تعليق شيخنا على كتاب أصول السنة للإمام أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنين رحمه الله تعالى، وذلك في ليلة 26 من شهر ربيع الأول لعام 38 و400 ألف للمسجد النبوي الشريف. قال المصنف رحمه الله تعالى: وحدثني أبي عن علي بن الحسن عن أبي داود عن يحيى بن سلام قال: حدثني المعلى بن هلال عن عمار الدهني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: إن الكرسي الذي وسع السماوات والأرض بموضع القدمين ولا يعلم قدر العرش إلا الذي خلقه. نعم، لا يزال المصنف رحمه الله يورد الروايات في الإيمان بالكرسي، ومنها هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن الكرسي الذي وسع السماوات والأرض بموضع القدمين. وهذا الكرسي سبق تعريف به، وأنه موطن القدمين بين يدي العرش، وجاء في بعض الآثار عن السلف أنه كالمرقاة بين يدي العرش. وأما سعته وبيان عظم سعة الكرسي، فكما قال الله عز وجل في آية الكرسي: وسع كرسيه السماوات والأرض. قد جاء في التفسير عن ابن عباس رضي الله عنهما في معنى هذه الآية: أي لو مدت السماوات والأرض لوسعهن الكرسي. وهذا دليل على سعة هذا الكرسي وعلى عظمته. قال: بموضع القدمين، يعني هذا الكرسي الذي هو سعة السماوات والأرض، وأن السماوات السبع والأراضين السبع لو مدت لوسعهن الكرسي، أنه بموضع القدمين لله تبارك وتعالى. قال: ولا يعلم قدر العرش إلا الذي خلقه. ولا يعلم قدر العرش إلا الذي خلقه، هذا الدليل على أن العرش أعظم من الكرسي بكثير. وقد جاء في بعض الآثار كما سبق التنويه على ذلك أن السماوات والأرض أنها بالنسبة للكرسي كحلقة في فلاه، وأن الكرسي بالنسبة للعرش كحلقة في فلاة، أي كحلقة وقطعة من حديد ملقاة في فلاة وصحراء عظيمة. وهذا دليل على عظم هذه المخلوقات، فهذه السماوات وهذه الأراضين على عظم خلقها، فهي بالنسبة للكرسي كحلقة في فلاة، والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة في فلاة. وهذه مخلوقات كلها خلقها الله، فكيف بعظمة الخالق؟ فهذه الآثار تدل على عظم هذه المخلوقات العظيمة، على عظم الكرسي وعلى عظم العرش، وهي مما يستدل بها على عظمة خالقها سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم بارك فيكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وحدثني أحمد بن مطرف عن العناقي عن نصر بن مرزوق عن أسد عن يوسف بن زياد عن عبد المنعم بن إدريس عن أبيه عن وهب بن منبه عن أبي عثمان النهدي عن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه أنه قال: تحت هذه السماء بحر ماء يطفح فيه الدواب مثل ما في بحركم هذا، ومن ذلك البحر غرق الله قوم نوح، وهو ماء أسكنه الله في موضعه للعذاب، وسينزله قبل يوم القيامة فيغرق به من يشاء، فالسماوات والأرض والدنيا والآخرة والجنة والنار في جوف الكرسي، والكرسي نور يتلألأ. نعم، ذكر هذا الأثر عن سلمان رضي الله عنه، وهذا الأثر ذكر المحقق هنا أنه موضوع وأن المصنف تفرد به رحمه الله. وجاء في هذا الأثر عن سلمان قال: تحت هذه السماء بحر ماء يطفح فيه الدواب. بحر ماء يعني بحر من ماء، يطفح فيه الدواب يعني بمعنى يسبح فيه الدواب، والطفح هو السباحة على أعلى الماء. قال: مثل ما في بحركم هذا، أي ما مثل ما في هذه البحور. قال: ومن ذلك البحر غرق الله قوم نوح، يعني نزل الماء من ذلك البحر. وعلى كل حال هذا الأثر لا يثبت، وأما ما جاء في ألفاظه مما هو ثابت فهذا ثابت بألفاظ أخرى، وما لم يرد فإنه لا تقوم حجة بما لم يثبت بسند صحيح. قال: وهو ماء أسكنه الله في موضعه للعذاب، يعني أن الله أعده للعذاب وسينزله قبل يوم القيامة فيغرق به من يشاء. قال: فالسماوات والأرض والدنيا والآخرة والجنة والنار في جوف الكرسي. هذا ثبت ببعض الألفاظ أن الكرسي مخلوق عظيم، وكما قال الله عز وجل: وسع كرسيه السماوات والأرض. قال: والكرسي نور يتلألأ، أي أن الكرسي خلق من نور يتلألأ، ومعنى يتلألأ أي له ضياء وله بريق. نعم، أحسن الله إليكم. قال المصنف بسنده: وحدثني أسد بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم عن زر أن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: ما بين سماء الدنيا والتي تليها مسيرة 500 عام، وبين كل سمائين مسيرة 500 عام، وبين السماء السابعة وبين الكرسي 500 عام، وبين الكرسي والعرش والماء مسيرة 500 عام، والعرش فوق الماء والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. نعم، هذا الأثر ثابت عن ابن مسعود رضي الله عنه، وثبت أيضا عن كثير من السلف في كتب التفسير. قال رضي الله عنه: ما بين سماء الدنيا والتي تليها مسيرة 500 عام، وهذا من تقدير المسافة بالسير، تقدير المسافة بالسير، فكانوا قديما يقدرون المسافة بالسير، إما سير الراكب وإما سير الماشي وإما سير الطير، كما جاء في حديث الملك الذي يحمل العرش، وأن الطير تخفق فيما بين عاتقه إلى شحمة أذنه كذا وكذا. فهذا من معرفة المسافة وتقديرها بالسير، إما للإنسان أو لسير الطير عندما يطير في السماء. قال: مسيرة 500 عام، وبين كل سمائين مسيرة 500 عام، يعني ما بين كل سماء وسماء بهذا القدر، وبين السماء السابعة وبين الكرسي 500 عام. وهذا يدل على أن الكرسي دون العرش. قال: وبين الكرسي والعرش والماء مسيرة 500 عام، وأيضا بين الكرسي والعرش هذه المسافة العظيمة. قال: والعرش فوق الماء، والعرش فوق الماء، وجاء في بعض الآثار: والماء بقدر ذلك، بقدر مسيرة 500 عام. قال: والله فوق العرش، وهذا ثابت بالأدلة من الكتاب والسنة، استواء الله تبارك وتعالى على العرش في إثبات الفوقية، فإن الله عز وجل يثبت له العلو والفوقية، كما قال: يخافون ربهم من فوقهم، وهذا في الفوقية، وفي العلو قال: وهو العلي العظيم، وفي الاستواء قال: الرحمن على العرش استوى، فثبت الاستواء لله والعلو والفوقية لله تبارك وتعالى، والله فوق العرش يعني مستو على العرش كما يليق بعظمته وجلاله، وهو يعلم ما أنتم عليه. يعني تأملوا هذا الأثر العظيم وبعد هذه المسافة العظيمة وعلو الله على عرشه على هذا البعد العظيم بين العرش وبين الأرض، ومع هذا هو يعلم ما عليه العباد، بل يعلم السر والنجوى وما تختلج به القلوب وما توسوس به الصدور، فهو في علم الله تبارك وتعالى، لا يعزب عنه شيء ولا يخفى عليه شيء ولا يحجب سمعه ولا بصره في نظره لعباده شيء، وإنما الحجب تحجب الناس عن النظر إليه، وهو سبحانه مطلع على خلقه، وهو على كل شيء قدير، وهو بكل شيء عليم، سمعه عظيم وبصره عظيم وعلمه عظيم، لا يمكن للعقول أن تقدر قدر صفات الله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل وما قدر الله حق قدره، يعني لا يمكن للناس أن يعرفوا قدر الله وعظمة الله عز وجل وما هو عليه من العظمة في أسمائه وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى. وهذا فيه إحاطة الله بخلقه علما، وهو معنى المعية المذكورة في قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، يعني بعلمه، فهو فوق عرشه وهو بعلمه مع خلقه بسمعه وبصره وعلمه سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الإيمان بالحجب. قال محمد: ومن قول أهل السنة إن الله عز وجل بائن من خلقه محتجب عنهم بالحجب، فتعالى الله عما يقول الظالمون: كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. ثم ذكر ما جاء في الحجب، والحجب جمع حجاب، وهو ما احتجب به الرب تبارك وتعالى من الحجب العظيمة التي سيأتي ذكرها في هذه الأحاديث والآثار، وهي تدل على عظمة الله تبارك وتعالى. وهذه الحجب كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية مخلوقة، وأما صفة الله عز وجل وسائر صفات الله عز وجل ليست مخلوقة، وأما هذه الحجب التي احتجب بها الله عز وجل فهي مخلوقة كما دلت على ذلك الأدلة. قال الإمام أبو عبد الله رحمه الله: ومن قول أهل السنة إن الله عز وجل بائن من خلقه. بائن يعني غير ممازج للخلق، بائن بمعنى منفصل أي ليس ممازجا للمخلوقات، فالله عز وجل كما ذكر الإمام أحمد رحمه الله في الرد على الجهمية بائن من خلقه، وهو أعظم وأجل من أن تحيط به المخلوقات أو يمازج المخلوقات، فهو سبحانه بائن من خلقه يعني ليس داخل المخلوقات ولا تحيط المخلوقات به سبحانه وتعالى. والبينونة الثابتة بكلام السلف ودل على معناها الأدلة من الكتاب والسنة، وأن الله عز وجل متصف بصفات الكمال والعظمة وعلوه على خلقه، وتفرد الله عز وجل بالعلو المطلق مما يدل على البينونة، وأن الله عز وجل غير ممازج ولا مخالط للمخلوقات، وإنما هو معهم بسمعه وعلمه وبصره سبحانه وتعالى. قال: محتجب عنهم بالحجب. محتجب، الحجاب هو ما يستر الشيء، كما قال الله عز وجل: حتى توارت بالحجاب، يعني في الأفق الذي يستر الشمس. كذلك يقال حجاب المرأة، وهو ما يحجب وجهها عن النظر إليه من الأجانب. فالحجاب هو كل ما يستر، حجاب هو كل ما يستر، والله عز وجل لعظمته وجلاله احتجب بهذه الحجب العظيمة التي سيأتي ذكرها في النصوص والأثار. قال المصنف رحمه الله: فتعالى الله عما يقول الظالمون. تعالى الله وتنزه وتقدس عما يقوله الظالمون، الجاهلون، المعطلون، المشبهون، سائر ما يقوله أهل الباطل، فالله متنزه عنه، متنزه عن كل نقص، ومتصف بكل كمال، وله الكمال المطلق من كل وجه. وكل ما يقوله أهل الباطل فإنه لا يضر الله شيئا، ولكن يضرون أنفسهم، فإن الله عزيز وهو له العزة المطلقة وله المنعة، فلا يناله شيء من أذية المخلوقين بمعنى أنه يتضرر بذلك. وإن كان الله عز وجل يسخط ويغضب، وكما أخبر عن نفسه قال: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وليس معنى يؤذيني أنه يتضرر، ففرق بين الأذية والضرر. ولذا قال الله عز وجل: لن يضروكم إلا أذى، فالضرر ينتفي مع وجود الأذى، فالأذية هو ما يحصل به التأذي والسخط. وهذا من عظمة الله ومن حكمته أنه يسخط عندما يعصى ويرضى عندما يطاع، وهذا من عظمته ومن حكمته سبحانه وتعالى. ولا يعني ذلك أن الله عز وجل يتضرر بذلك، كما قال: يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني. لاحظوا، الضرر منفي عن الله، لا يستطيع أحد أن يضر الله شيئا، ولكن هذا الإنسان المسكين هو الذي يجني على نفسه. فالله غني حميد، عزيز حكيم علي، متنزه عن كل نقص ومتصف بكل كمال، ولا يضره شيء من مما يقوله أهل الباطل، ولكن ضرر هذا عليهم، هم الذين يتضررون بهذه الأقوال الباطل التي ينسبونها لله. وأهل الباطل على مسلكين من حيث الجملة: إما أن يعطلوا الله عن كماله، وإما أن ينسبوا له النقص سبحانه وتعالى، وهو متنزه عن كل نقص متصف بصفات الكمال. ولهذا يجب على كل مسلم أن يقرر هذا بلسانه وقلبه ويمتثل هذا بجوارحه، وهو تنزيه الله عن كل نقص، واعتقاد أن الله متصف بالكمال من كل وجه، ولا يعرض بعد ذلك الصفات على عقله فيكذب ويثبت ويؤول ويعطل ويكيف، وإنما يثبت لله ما أثبت لنفسه وما أثبت له نبيه صلى الله عليه وسلم، وينفي عن الله ما نفى عن نفسه. وهذه الصفات ومعانيها معلومة لدينا، نحن لا نجهل معنى اليد ولا القدم ولا السمع ولا البصر ولا الوجه ولا الحكمة ولا العزة ولا القدرة، كل ذلك نعلمه من لغتنا ونحن نتخاطب بهذه الألفاظ فيما بيننا. فمن المكابرة أن يقول بعض المخالفين: نحن لا نعلم معاني الصفات. وهذا مسلك المفوضة الذين يقولون معاني الصفات لا تعرف، فيقولون في مثل قول الله: يد الله فوق أيديهم، يقولون أيديهم معروفة، يد الله لا نعلم لها معنى. كيف لفظة واحدة تضاف مرة لله ومرة للمخلوق تقولون نعلم معنى هذه ولا نعلم معنى تلك؟ هذه مكابرة، مكابرة ومجادلة بالباطل وصفصطة، تسمى هذه صفصطة، وهو إنكار المعلوم المحسوس. وكذلك المعطل الذين عطلوا الله عن صفاته، فهؤلاء جنايتهم عظيمة على أنفسهم في تعطيل الله عز وجل عن كماله. وكذلك المشبهة الذين شبهوا الله بخلقه أو شبهوا المخلوق بالخالق، كل هذا يتنزه الله عنه. والمؤمن يثبت لله عز وجل صفات الكمال المطلق من كل وجه، وينزه الله عن كل نقص، وما خفي عليه من العلم يتهم عقله دائما. إذا لم يتبين للإنسان وجه النص أو الفهم الصحيح للنص عليه أن يبادر لاتهام عقله ولا يتهم الوحي، كما قال عمر المحدث الملهم قال رضي الله عنه: اتهموا الرأي على الدين، اتهموا الرأي على الدين، وبعض الناس يتهمون الدين بالرأي. فنحن نتهم الرأي، الرأي ضعيف، وجربنا من عقولنا وبما ننظر إلى عقول الناس أن العقل هذا قد يذهب ويحصل الجنون بالكلية، فلا يعقل الإنسان شيئا ولا يدري ما سماء ولا أرض، كما قال العلماء في من أغلق عليه فكره يقولون ضابط ذلك ما هو؟ لا يدري ما سماء ولا أرض. أي عقل هذا الذي يذهب حتى لا يدري الإنسان ما سماء ولا أرض ولا بحر ولا شجر ولا يميز بين مخلوق وآخر؟ هذا عقل الإنسان الضعيف، ويضعف العقل ويكون قريبا من ذلك مع بقاء أصله، وهو حال السفه، حال السفه السفيه الذي لم يذهب عقله بالكلية لكن فيه ضعف في العقل، لا يحسن التصرف ويضعف العقل يعني عند كثير من الناس حتى يقرب من السفه. ويلاحظ في هذه الأزمنة الأخيرة ضعف العقول، ضعف العقول إلا من رحم الله. ويعرف هذا بتصرفات الناس في معصية الله وبتبذيرهم للأموال في غير طاعة الله وفي تضييع أوقاتهم في غير مصلحة دينية ولا دنيوية وفي اشتغالهم بما لا ينفع، هذا دليل ضعف العقول إلا من رحم الله. فهذه عقول البشر، وجرب الناس من عقولهم أن الإنسان يستحسن شيئا ثم بعد دقائق يتبين له أنه مخطئ، أو يفعل شيئا ويتبين بعد لحظات أنه مخطئ، ولا يزال الناس يستدركون على عقولهم. وبعض الناس إذا رزقه الله عقلا بعد نقص يضحك من تصرفاته ومن أفعاله التي كان يفعلها في حال ضعف عقله، وهذا مما يدل على ضعف العقل. لكن من الذي يستطيع أن يستدرك على النص، أو أن يأتي رجل يقول تبين لنا خطأ آية أو حديث تعالى الله عن ذلك؟ لا يمكن، مع مرور هذه السنين لا يستطيع أحد أن يجد خللا في آية من كتاب الله أو في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، مهما حاول الزنادقة والملاحدة وأعداء الدين الكيد للإسلام ما استطاعوا أن يأتوا بتناقض أو بتفاوت أو بشيء من الخلل. فهذا مما يدل على عظمة الله. ولهذا يتهم الرأي على الدين، الرأي ضعيف والعقل ضعيف، والدين وحي من رب العالمين لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. قال: كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. وهذا في كل كلمة تقال في حق الله ممن نسب لله الولد أو نسب له الفقر أو نسب له الباطل، يقال فيه هذه الآية التي وردت في كتاب الله عز وجل، وهي تدل على عظم هذه الكلمة. كبرت كلمة يعني عظمت هذه الكلمة في الباطل وبلغت مبلغا عظيما لا يمكن أن تتصوره العقول. تشفق من هذه الكلمة السماوات والأرض والجبال الصماء. تخرج من أفواههم، هذه اللفظة أخذ منها العلماء فائدة عظيمة لمعتقد أهل السنة والجماعة أن الكلام لفظ ومعنى، خلافا لمن يقول إن الكلام هو معنى نفسي. هنا قال تخرج من أفواههم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، فدل على أن الكلام يخرج من الفم ولا يكون معنى نفسي فقط، فالمعنى النفسي ليس بكلام، ولهذا قال تخرج من أفواههم. ولا يمكن أن توصف الكلمة بأنها تخرج من الفم إذا لم تقم به، فكما يقول فلان خرج من الباب لأن بدنه خرج من الباب، كذلك الكلمة هنا مخرجها من الفم، فدل على أن الكلام هو لفظ ومعنى، لفظ ومعنى، خلافا لمن زعم أنه معنى يقوم بالنفس. كبرت كلمة تخرج من أفواههم، من أفواههم أي تلفظوا بها وخرجت من أفواههم. وفي قوله تخرج من أفواههم دليل على المؤاخذة بما خرج من الفم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عفى الله لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. هذه رحمة من الله، عفى الله لأمتي عما حدثت به أنفسها، هذا حديث النفس، ما يجول في النفس وما يدور في النفس من الوساوس والخطرات، فلا يؤاخذ الله عز وجل بها ما لم تتكلم، فدل على أن المعنى النفسي لا يكون كلاما حتى يخرج باللسان أو تعمل. والعمل مثل حديث النفس، يحدث الإنسان نفسه بأن يذهب إلى فلان ويقول لفلان ويفعل كذا، فهذا كذلك حديث النفس، فإذا لم يمضيه بفعل أو قول لا يؤخذ به، فإذا أمضاه بفعل، لأن أحاديث النفس أحيانا يمضيها الإنسان من غير قول، مثل يحدث نفسه أن يعصي فيعصي، أو يحدث نفسه أن يطيع فيطيع. ولهذا من رحمة الله جاء في الحديث إذا هم العبد بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، وإذا عملها كتبت له بعشر حسنات، وإذا هم بسيئة ولم يعملها كتبت له حسنة لأنه تركها لله، وإذا عملها كتبت عليه سيئة. فكل ما يكون في النفس لا يكتب، لكن يلاحظ من رحمة الله أن العبد إذا هم بحسنة ولم يعملها كتبت له، كتب له الهم، والهم هو بداية الفعل، وهو أول ما يدور في النفس، وهو آخر ما يحصل قبيل الفعل، ثم بعد ذلك تكون العزيمة والفعل. فالمقصود أن الكلام لا يؤاخذ به الإنسان حتى يخرج من الفم، ويؤاخذ به بعد ذلك الإنسان. ولهذا ينبغي للعاقل أن يحبس هذا اللسان، كما قال بعض السلف ما من شيء أحق بالسجن من هذا اللسان، ما هناك شيء أحق بالسجن من هذا اللسان، لأنه إذا ترك خاض في الباطل وأهلك صاحبه. ولهذا الصديق على فضله يأخذ بلسانه ويقول هذا الذي أوردني الموارد، إذا كان الصديق يقول هذه الكلمة فكيف بنا نحن الآن، تكلم الإنسان الليل والنهار، والآن ابتلي الناس بكثرة الكلام، وإذا كل اللسان عن الكلام بدأوا يكتبون فيما يسمونه بوسائل التواصل، ما بين كتابة وما بين تلفظ، كل هذا مؤاخذ به الإنسان. والمصيبة أيضا في هذا الزمن أن الكلمة قديما كانت تكون في مجلس، فإن كان فيها ضرر فضررها يقتصر على أهل المجلس، وأما الآن تنتشر في الآفاق فتبلغ الشرق والغرب، تبلغ يعني مشارق الأرض ومغاربها في لحظات، ويسعى الناس في نشرها، ولربما لو أراد صاحبها أن يمحوها ما استطاع لأنها خرجت. وشيء عجيب هذا، يلاحظ الآن التقنية مجرد أن تخرج هذه الرسالة في لحظة، في أقل من ثانية ما يستطيع الإنسان يسترجعها، خلاص انطلقت. هذه فيها عبرة، هذه الوسائل فيها عبرة للإنسان، أنه إذا خرج من لسانه خرجت الكلمة حسبت عليه، كما ذكر الإمام أبو بكر الطرطوسي رحمه الله في سراج الملوك، قال إن ملوك الأرض أجمعوا على كلمة يقولون إذا تكلمت ملكتني الكلمة وإذا أمسكتها ملكتها. ملوك الأرض، ذكر ملوك العرب وفارس والروم، ملوك الهند وملوك الأمم، أجمعوا على هذه الكلمة، إذا تكلمت ملكتني الكلمة وإذا أمسكتها ملكتها. فهذا هو الذي ينبغي أن يكون العاقل، أن يملك كلامه لا يملكه كلامه، بحيث يتكلم ثم يكون رهين هذه الكلمة، لا يستطيع أن يتراجع عنها، وقد يكابر في تبرير الباطل وفي الاستدلال له. فالكلام خطير وأثاره خطيرة، ولهذا ينبغي الإنسان أن يحبس لسانه إلا عن الخير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فليقل خيرا أو ليصمت. ثم قال الله عز وجل: كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا، إن يقولون إلا كذبا فيما نسبوا لله من الباطل. فهذا كذب وباطل وبهت، والله منزه عن كل نقص. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وحدثني أحمد بن مطرف عن العناقي عن نصر عن أسد قال: حدثنا الحسن بن بلال عن حماد بن سلمة عن أبي عمران الجوني عن زرارة بن أوفى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قلت لجبريل: هل رأيت ربك؟ قال: يا محمد، إن بيني وبينه 70 حجابا من نور، لو دنوت إلى واحد منها لاحترقت. ثم ذكر هذا الحديث عن زرارة بن أبي بن أوفى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قلت لجبريل: هل رأيت ربك؟ وهذا مرسل، حديث مرسل. قال: هل قلت لجبريل: هل رأيت ربك؟ قال: يا محمد عليه الصلاة والسلام، إن بيني وبينه 70 حجابا من نور، لو دنوت إلى واحد منها لاحترقت. وهذا إن ثبت فالدليل على أن جبريل لم يرى الله عز وجل. وهذا الأثر أيضا ثبت بألفاظ أخرى كما سيأتي: الحجب لله عز وجل، وأن الله محتجب بحجب، وأن هذه الحجب منها النور ومنها الظلمة كما سيأتي، وأن الله عز وجل احتجب عن خلقه بهذه الحجب العظيمة. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى بسنده عن أسد قال: وحدثنا أبو غسان محمد بن مطرف عن أبي حازم عن عبيد الله بن مقسم أنه ذكر أن دون العرش 70,000 حجاب، حجب من ظلمة لا ينفذها شيء، وحجب من نور لا ينفذها شيء، وحجب من ماء لا يسمع حسيس ذلك الماء شيء إلا خلع قلبه، إلا من ربط الله على قلبه. ثم ذكر هذا الأثر عن أبي حازم عن عبيد الله بن مقسم أنه ذكر أن دون العرش 70,000 حجاب، دون العرش 70,000 حجاب، وقال: حجب من ظلمة لا ينفذها شيء، وحجب من نور لا ينفذها شيء أي لا يخترقها شيء، وحجب من ماء لا يسمع حسيس ذلك الماء شيء إلا خلع قلبه. وحسيس الماء هو صوته وخريره، أي أنه له صوت عظيم قال إلا من ربط الله على قلبه. وهذا الأثر ذكر محققنا أن سناده حسن. ومثل هذه الآثار التي كثرت وتنوعت في ألفاظها تدل على إثبات هذه الحجب وأن الله عز وجل محتجب بهذه الحجب، منها حجب نور أو ظلمة أو غيرها من أنواع الحجب. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. قال المصنف رحمه الله تعالى بسنده عن أسد قال حدثني وكيع بن الجراح عن سفيان الثوري عن عبيد المكتب عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال احتجب الله من خلقه بأربع: نار وظلمة ونور وظلمة. نعم، هذا الأثر عن ابن عمر ثابت عن ابن عمر، وهو أثر صحيح وله حكم الرفع لأن هذا مما لا يقال بالاجتهاد، وثبت أيضا عند الدارمي رفع هذا الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم وقوله احتجب ربنا عز وجل عن خلقه بأربع: بنار وظلمة ثم بنور وظلمة من فوق السماوات السبع والبحر الأعلى فوق ذلك كله تحت العرش. فهذا رواه الدارمي وهو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الأثر أيضا عن ابن عمر له حكم الرفع، قال احتجب الله من خلقه بأربع: نار وظلمة ونور وظلمة، أي هذه الحجب يتلو بعضها بعضا: نار وظلمة ونور وظلمة. ودليل على تنوع الحجب من حيث أجناسها وعلى كثرة أعدادها وعلى عظم هذه الحجب التي احتجب الله تبارك وتعالى بها، وهي دليل على عظمة الله، لأنه جاء في الحديث حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره. فهذا مما يدل على حكمة الله في أنه احتجب بهذه الحجب، ولو كشف هذه الحجب لا أحرقت سبحات الوجه، وهو الضياء، ضياء الوجه ما انتهى إليه بصره، وبصر الله ليس له حد فيحترق الكون بأكمله. فهذا من رحمة الله عز وجل بخلقه. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى بسنده عن أسد قال وحدثنا هشيم بن بشير قال أخبرنا يونس بن عبيد عن مجاهد أنه قال بين الملائكة وبين العرش 70 حجابا من نار و70 حجابا من ظلمة وحجاب من نور وحجاب من ظلمة. نعم، أيضا هذا الأثر عن مجاهد هو صحيح وثابت عنه، وهو أيضا مما لا يقال بالاجتهاد، قال بين الملائكة وبين العرش 70 حجابا، بين الملائكة وبين العرش 70 حجابا، ثم قال من نار، أي هذه الحجب هي من نار وعددها 70، و70 حجابا من ظلمة، و70 حجابا من ظلمة، قال وحجاب من نور وحجاب من ظلمة. وهذا دليل على تنوع هذه الحجب، فمنها ما يكون من النار ومنها ما يكون من النور ومنها ما يكون من الظلمة، وأن هذه الحجب يتلو بعضها بعضا. وهذه الآثار كلها يعضد بعضها بعضا، ومع أيضا الأحاديث وتدل على ثبوت هذه الحجب لله عز وجل، وأن هذه الحجب كلها مخلوقة. وأما صفات الله عز وجل وما يضاف إليه على سبيل الصفات فليس شيء من صفات الله تبارك وتعالى مخلوق، وأما هذه الحجب فإنها مخلوقة. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى بسنده عن أسد قال وقال وهب بن منبه في حديثه بين حملة الكرسي وبين حملة العرش 70 حجابا من ظلمة وسبعون حجابا من البرد، وسبعون حجابا من الثلج، وسبعون حجابا من النور، غلظ كل حجاب منها مسيرة 500 عام، ولولا ذلك لاحترقت ملائكة الكرسي من نور ملائكة العرش، فكيف بنور الرب الذي لا يوصف عن وجهه؟ نعم، هذا الأثر ذكر المحقق هنا أنه موضوع، ولكن ألفاظه ثابتة كما تقدم في تنوع الحجب من الظلمة والنور، وأن هذه الحجب متنوعة ومتعددة، وفي بعض ألفاظه ما لم يتقدم من أن هناك بعض الحجب من البرد وبعضها من الثلج، وهذا يحتاج إلى سند صحيح يدل على ثبوت ذلك. وأيضا في ذلك أن الملائكة لولا هذه الحجب لاحترقت من نور ملائكة العرش، وأن الملائكة ملائكة العرش لهم نور، وأن هذا محرق لولا أن هؤلاء أيضا حجبوا بحجب. قال فكيف بنور الرب الذي لا يوصف عن وجهه، بنور الرب الذي هو صفته والذي لا يمكن وصفه، وهو نور الوجه وسبحات الوجه، فإن هذا ليس بمخلوق، فالله عز وجل من صفاته النور ومن أسمائه النور، وأما هذه النور التي هي الحجب فهذه مخلوقة، ونور الله عز وجل الذي هو صفته ليس بمخلوق ولا يشبه المخلوقات. إذن هذه الآثار بمجموعها تدل على ثبوت الحجب، وأنها متنوعة وأنها متعددة لا يبلغ ولا يدري ولا يعلم عددها إلا الله عز وجل، لكنها تدل على عظمة الله وعلى عظمة صفة الوجه لله تبارك وتعالى، في أنه احتجب عن خلقه بهذه الحجب، وهذه الحجب تحجب الخلق عن النظر لله عز وجل في هذه الدنيا، وأما الله عز وجل فإنه مطلع على كل شيء ولا يحجبه شيء ولا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. نتوقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم، نفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. هذا سائل يستشكل قول جبريل عليه السلام لو دنوت إلى واحد منها لاحترقت، يقول هل هذا ينافي رؤية الله عز وجل في الآخرة؟ هذا لا يتعارض، لأن هذه الحجب في الدنيا وفي من شاء الله أن يحجبهم، وأما يوم القيامة فإنه جاء في الحديث فيكشف الحجاب فينظرون إليه، فهذا لا يتعارض مع ما دلت عليه الأدلة من يوم القيامة وما يكون يوم القيامة من أن المؤمنين ينظرون إلى الله عز وجل ويرونه كما يرون القمر ليلة البدر، لكن هذا في هذه الحياة وقبل يوم القيامة، أما يوم القيامة فالمؤمنون ينظرون إلى الله عز وجل في أرض المحشر وفي الجنة. نعم، أحسن الله إليكم بارك فيكم. مر معنا بعض الأثر عن السلف من التابعين، يعني أقوال فيها إثبات لبعض الأمور الغيبية، فهل هذا يعني يثبت يعني رفعه، أو أنه له حكم الرفع لسيما أنهم بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم واسطة؟ نعم، الآثار عن التابعين وتابعيهم ليست كالآثار عن الصحابة، ويعني التابعي إذا حدث ولم يذكر الصحابي فهذا الحديث المرسل، والعلماء مختلفون في المراسيل وفي تفاوتها من حيث القوة والضعف، ولكن المرسل غير متصل وليس هو بمتصل السند فلا يثبت به حكم، ولكن يستأنس بذلك، وأيضا يستأنس بهذه الأشياء في التفسير، لأن التفسير لا يحتاج لكل ما يفسر به القرآن أن يكون ثابت بسند متصل، لأن التابعين أخذوا عن الصحابة كما ذكر مجاهد أنه سأل ابن عباس عن القرآن كله، يقفه عند كل آية ويسأله عنها، فهم تلقوا العلم عن الصحابة، ابن عباس تلقى عن الصحابة، الصحابة تلقوا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن أعلم الناس بالتفسير أهل مكة في زمن ابن عباس، لأنهم أخذوا عن ابن عباس، واشتهر تفسير عن ابن عباس حتى يكثر في تفسير الطبري وغيره من كتب التفسير التي تقوم على التفسير بالرواية، يكثر النقل عن ابن عباس رضي الله عنهما. فهذه الآثار لها منزلة في التفسير، ومرجعها إلى هؤلاء الأئمة الذين عرفوا بالتفسير. ولا يلزم في التفسير أن كل ما ينقل أنه ثابت بسند، ولكن متى ما كان هذا التفسير مما تدل عليه النصوص وتدل عليه اللغة فله منزلة خاصة أنه من هؤلاء الأئمة. يقول السائل أحسن الله إليكم، يقول عندما وصل جبريل إلى السماء السابعة توقف، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: لماذا توقفت؟ قال: جبريل لو تقدمت ذراعا لاحترقت. ما صحة هذا الكلام؟ لا يحضرني شيء في هذا، ولكن على كل حال كل ما يعني جاء في النصوص الصحيحة الثابتة فيجب إثباته، والأحاديث في المعراج الحديث ثابت، ولكن الألفاظ التي وردت إذا ثبتت فإنه يجب على المسلم أن يعتقدها، وإذا لم يثبت شيء فإنه لا يبنى على شيء لم يثبت بألفاظه. وأما حديث المعراج فثابت، ولكن هذه الألفاظ التي وردت في روايات الحديث ونقلت ينبغي أن ينظر في الثابت منه. نعم. صلى الله عليكم بارك فيكم. هذا سائل يقول: حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الموت ذكر أنه في الرفيق الأعلى، يقول: هل الرفيق الأعلى اسم من أسماء الله؟ الرفيق الأعلى قيل هم الملائكة، وهم الرفيق الأعلى لأنهم في السماء. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: الشبهات العقدية التي لا يحدث العبد بها غيره ولا يتلفظ بها، كمن كتب شقي أو سعيد، يقول: فلما يعمل ويجتهد؟ وكمن تحدثه نفسه: لما كتب ذلك شقي وفلان غيره سعيد؟ يقول يعني: ها كما كتب أيضا في اللوح يعني بأن إبليس من أهل النار، يقول: هل هذا يعني بالإمكان مخالفة المكتوب في اللوح المحفوظ؟ الذي كتب في اللوح المحفوظ لا يتغير ولا بد أن يقع، فإن الله عز وجل كتب بناء على علمه، والمكتوب في اللوح المحفوظ هو ما علم الله أنه سيقع، فلا يتغير ولا يحصل فيه تغيير. والناس اليوم لا يدري أحدهم ما الذي كتب له في اللوح المحفوظ، فما على الإنسان إلا العمل، يجتهد في العمل ويبذل الأسباب ولا يعتمد على الكتاب، يقول أني إذا كتب لي كذا سيحصل كذا، لا، بل هذه مكابرة. نحن نلاحظ الناس الآن يأخذون بالأسباب في أمور الدنيا وفي الطعام والشراب، يعني لماذا الإنسان يأكل إذا قدر عليه الجوع؟ يقول: لو قدر الله علي أن أشبع سأشبع دون أكل، وإذا قدر علي أن أروى سأروى دون أن أشرب الماء، وإذا قدر لي أن يأتيني الولد سيأتيني الولد من غير زواج، لماذا نبذل الأسباب ونحن لا ندري ما الذي قدر لنا؟ فالإنسان يبذل السبب، يبذل السبب في تحقيق مطالب الدنيا والآخرة، ويتوكل على الله ويسأل الله التوفيق، فلا يعتمد ولا يتكل على الكتاب ويقول: إن قدر الله لي كذا فلن ينفع العمل. لا، العمل ينفع، والله عز وجل هو أعلم بالخلق، ونحن لا ندري ما الذي سبق في علم الله لنا، لكن هذا الأمر مخيف عندما استحضر الإنسان أنه لو كتب من الأشقياء فلا يمكن أن يتزحزح عما كتب الله له، وإن كتب أنه من السعداء فلن يتزحزح، فالناس يخافون. قال ابن رجب رحمه الله: قلوب السابقين معلقة بالسوابق، يقولون ما الذي سبق في علم الله لنا؟ وقلوب الأبرار وهم دون السابقين معلقة بالخواتيم، يقولون ما الذي سيختم لنا به؟ فالإنسان دائما لا يدري بما يختم له ولا يدري ما سبق في علم الله له، لكن ما علينا إلا العمل، كما قال عمر رضي الله عنه كلمة عظيمة، قال لو نادى مناد من السماء أن الناس كلهم في الجنة إلا رجل في النار لخشيت أن أكون هو، ولو نادى مناد من السماء أن الناس كلهم في النار إلا رجل في الجنة لرجوت أن أكون هو. فالإنسان ينبغي له أن يعمل ويكون على رجاء عظيم بالله، ويعمل ويكون على خوف عظيم من الله، ويسأل الله التوفيق. ولكن نحن إذا رأينا الإنسان يجتهد ويعمل ويؤمن بالقدر ويعمل بالشرع، نرى أن هذه من علامات التوفيق وهذه من علامات السعادة، ولا نقطع لأحد. وإذا رأينا الذين يعارضون القدر بالشرع ويكذبون بالشرع أو القدر، نقول هذه من علامات الخذلان، ولكن لا ندري بما يختم لهذا وبما يختم لهذا، لكن نرجو للمحسن كما قال العلماء، نرجو للمحسن خيرا ونخشى على المسيء أن يؤخذ بذنبه وبخطيئته، ونحن لا ندري. لكن المشروع للمسلم أن يسأل الله الثبات، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر في سجوده وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الدعاء: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يسأل الله أن يثبت قلبه وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي ينبغي للإنسان أن يكون عليه الخوف العظيم من سوء الخاتمة ومن السوابق، والخوف من الذنوب والخطايا المهلكة، مع حسن الرجاء في الله وحسن الظن في الله. والإنسان إذا نظر إلى رحمة الله وإلى عفوه وصفحه وجوده وكرمه يرجو خيرا، وإذا نظر إلى ذنبه وتقصيره يخشى من العقوبة. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: عندي وسواس قهري في العقائد منذ أكثر من 6 أشهر أو ست سنوات، يقول كيف التخلص منه؟ والآخر يقول أيضا: إذا راودتني مثل هذه الوساوس في نفسي هل أنا مؤاخذ؟ هذا ما يسمى بالوسواس القهري، وهو الذي يشكو من كثير من إخواننا ويسألون عنه. علاجه الاشتغال بما ينفع، لأن هذه القلوب إذا فرغت اشتغلت بالوساوس، شغلها الشيطان بهذه الوساوس، وإذا اشتغل الإنسان ذهبت عنه. دائما هذه الوساوس لا تأتي إلا للذين تقل أعمالهم أو يكثر فراغهم، ولا تجد إنسان مشغول يعني وقته كله مستغرق في العمل، حتى لو كان في عمل الدنيا لا تجد تأتيه الوساوس، لأنه مشغول بنفسه عن أن يبقى مع نفسه يفكر في هذه الأمور. فهذا أفضل علاج، وهو أن يشتغل بالخير حتى لا يبقى للشيطان عليه سبيل في غرس هذه الوساوس. ثم عليه أن يعلم أن هذه الوساوس لا تضره، لأن الله عز وجل أرحم بنا من أنفسنا ومن آبائنا وأمهاتنا، لا يؤاخذنا بهذه الخطرات والوساوس، لكن على الإنسان أن لا يحدث بها. وكذلك السؤال في شقه الثاني أن الإنسان لا يؤاخذ بالوساوس، كما دل على ذلك الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: عفى الله لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. وقال الله عز وجل في دعاء المؤمنين: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال الله عز وجل: قد فعلت. هذا في صحيح مسلم. شيخ الإسلام لا يكاد يذكر هذه الآية إلا يقول: وقد دلت الآية بتفسير الحديث أن الله لا يؤاخذ هذه الأمة بالوساوس والخطرات ولا يكلفها ما لا تطيق، هذه رحمة من الله، لكن على الإنسان أن يقتنع بهذا، لأن بعض الناس تقول له هذا لا يضرك فيبدأ يشتغل به، لكن متى ما استيقن أنه لا يضره ذهب عنه، لأن الإنسان متى يشتغل بالشيء إذا علم أنه يضره، لكن لو علمت أنه لا يضرك لا تشتغل به. فلو كان هناك عدو بعيد عنك، قيل هذا عدو يفتك بالناس بينك وبينه آلاف المسافات، فأنت لا تشغل نفسك بهذا العدو البعيد، لأن تعلم أنه لن يصل إليه وأنك في منعه بإذن الله منه. كذلك هذه الأمور إذا عرف الإنسان أنها لا تضره ويستيقن حديث النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذه ستذهب عنه، لكن متى ما اشتغل بها زاد الشيطان في زيادتها في النفس حتى يشغل الإنسان بها، وهو يريد أن يصرف الإنسان عن العبادة إلى هذه الوساوس والخطرات. أحسن الله عليكم وبارك فيكم. يقول السائل: نحن زائرين ونريد العمرة، كيف نحرم لأداء العمرة؟ الإحرام يكون من الميقات، لا بأس أن تغتسل وتلبس ملابس الإحرام في الفندق أو في السكن، وأما النية في الميقات في أبيار علي تلبي، تقول لبيك اللهم عمرة، ثم بعد ذلك تنطلق وتلبي وتحرص على الإحرام وتجنب محظورات الإحرام إلى أن تبلغ مكة، ثم تطوف، ثم بعد ذلك تسعى، فإذا أكملت الطواف والسعي تقصر من شعر رأسك أو تحلق، والحلق أفضل، وبذلك تكون انتهت العمرة. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول: ما حكم من يقوم بإطعام الطعام بنية وصول الثواب لأبيه الذي توفى، فهل أجر هذه الوليمة يصل إلى الميت؟ نعم إن شاء الله، لأن الصدقة مما يصل إلى الميت، سواء تصدق بطعام أو بمال، فإن هذه الصدقات تنفع الأموات والأحياء، كذلك لو تصدق عن حي أو عن ميت فإن هذا ينفع بإذن الله. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما الحكم في المعاملات الدينية هكذا يقول بين المسلمين وغيرهم، كأن يزور أهل الكتاب المسجد في يوم الجمعة والمسلمون يزورونهم في كنيسة في يوم عباداتهم؟ أعيد السؤال. السؤال أحسن الله إليكم، يسأل عن يعني معاملة أهل الكتاب بالمثل، بأنهم يأتون إلى المسجد ونحن نذهب إلى الكنيسة. لا، أهل الكتاب لا يدخلون المساجد، لأن هذه المساجد أقيمت لذكر الله وليست محل النزه واللعب، ولا يجوز أيضا للمسلم يذهب للكنائس لإظهار شعائر الكفار. أما إذا كان هذا الأمر له مقصد شرعي، مثل أن يأتي نصراني ليسأل أو ليتعلم، فلا بأس. وكذلك كما كان الوفود يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم ويدخلون عليه في المسجد ويسأل بعضهم، قد يكون بعضهم من الأعراب ومن غيرهم ممن لم يدخلوا في الدين، وإذا كان لذلك حاجة نعم. أما أن تكون هذه المساجد كأنها متنزه ويذهب المسلمون للكنائس فإن هذا لا يليق بالمسلم. نعم. أحسن الله إليكم بارك فيكم. يقول السائل: هل يجوز الانتساب كي يقول مسلم أنا سلفي أو من أهل السنة والجماعة؟ نعم، هذا هو الأصل، أن المسلم ينتسب إلى الإسلام والسنة، وانتساب الرجل لمنهج السلف أو لأهل السنة هذا هو الانتساب الصحيح الذي يجب علينا جميعا، أن ننتسب لأهل السنة والجماعة ولمنهج السلف، لكن ليست العبرة بالانتساب، العبرة بالامتثال قبل الانتساب، نمتثل ثم ننتسب. وأما الانتساب من غير أفعال كالذي يدعي الإسلام وهو لم يحقق، فليست العبرة بأن يقول الرجل أنا مسلم، المنافقون كانوا يدعون الإسلام فلا ينفعهم، فكذلك من يدعي السلفية وهو لا يعمل بعقيدة أهل السنة ولا يمتثل أعمال السلف فهو ليس من السلفيين إذا خالف أصول اعتقاد أهل السنة. وأما إذا كان محققا لأصول الاعتقاد ولكنه فرط في شيء من الأمور الجزئية فإن هذا لا يخرجه من دائرة أهل السنة. أما الانتساب من حيث هو فهذا الذي يجب على الأمة أن تنتسب إلى الإسلام وإلى السنة، ولا يجوز الانتساب إلى البدع وإلى الفرق والمقالات. أحسن الله عليكم بارك فيكم. يقول السائل: ما حكم النذر أحسن الله إليكم؟ النذر؟ النذر نعم. النذر اختلف فيه هل هو مشروع أم مكروه، والمكروه ليس بمشروع، هذا من حيث الأصل. وأما الوفاء به فواجب كما قال الله عز وجل: يوفون بالنذر. فالوفاء بالنذر واجب، ولكن أصله اختلف فيه، فقيل إن كل نذر مكروه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يستخرج به من البخيل. فلا يمكن أن يرد في الشرع ذم إلا على أمر محرم أو مكروه، فالسنة لا تذم. قول النبي صلى الله عليه وسلم: يستخرج به من البخيل، دل على ذم النذر. لكن اختلف في هذا النذر، هل هو النذر المعلق؟ والنذر المعلق هو أن يقول الرجل: لله علي نذر كذا وكذا إن شفى الله مريضي، أو نجحت في الاختبار كما يقول بعض الطلبة، فهذا معلق، هذا الذي يستخرج به من البخيل، وهو على الصحيح أنه مكروه. وأما النذر غير المعلق، وهو أن يقول للإنسان: لله علي نذر أن أفعل كذا وكذا من غير أن يعلقه على شيء، فهذا اختلف فيه هل هو ملحق بالنذر المعلق أو أنه لا بأس به، وأنه إذا نذر الإنسان فإن هذا ليس فيه شيء. لكن بعض أهل العلم قال فيه محذور آخر، وهو أن الإنسان يوجب على نفسه ما لا يجب عليه، وهذا شبيه بالرهبانية التي فرضها النصارى على أنفسهم وذمهم الله عليها، فلا نتشبه بهم فيما لم يشرع علينا أن نوجبه على أنفسنا. على كل حال فيه خلاف في أصل النذر، وأما إذا نذر فإنه يجب الوفاء بالنذر إن كان في طاعة أو في أمر مباح، وأما إن كان في معصية كأن ينذر معصية فإنه لا يجوز الوفاء بنذر المعصية، واختلف هل يجب عليه كفارة يمين أم لا. نعم. أحسن الله عليكم بارك فيكم. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرا، كنت في البداية يصعب علي قراءة كتب العقيدة، والآن ولله الحمد بعد المداومة على دروسكم بدأت تتيسر علي كثير من مسائل لله الحمد، فماذا تنصحوننا؟ ننصحك بالاستمرار، وهذا هو الصحيح، لأن بعض طلاب العلم أول ما يبدأ يقول أول كتاب أو ثاني كتاب ما فهمت ولم أستفد، هذا غير صحيح، هو استفاد لكن لا يشعر. متى يشعر؟ إذا داوم على دراسة هذه الكتب، وخصوصا الدراسة على المشايخ، فإن العلم نحن كما تلاحظون المسائل تتكرر، يعني الكتب تتنوع والمسائل ما في شيء جديد، نحن لن نخرج عن إطار الشرع ولن نخرج عن النصوص، ولكن هذه النصوص يعني بحسب المؤلفات قد يوجد في هذا الكتاب ما لا يوجد في غيره، لكن تلاحظون أن بعض المسائل تتكرر، وهذه المسألة مسألة مهمة جدا في تكرار العلم. بعض إخواننا يضجر من التكرار، التكرار ورد في القرآن ورد في السنة ورد في العلم، فإن العلم إنما يرسخه التكرار، عندما تسمع المسألة 50 مرة 60 مرة 100 مرة تترسخ في النفس ولا يمكن أن تنسى. وهذا الفرق بين من يقرأ المسألة مرة ومروره على العلم إنما مرورا سريعا، وبين من ترسخ في العلم فأصبحت هذه المسألة يعرفها كما يعرف أهله ويعرف أبناءه، كما وصف الله أهل الكتاب بأنهم يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، لأنهم كانوا على عناية بهذا العلم ووصفة النبي صلى الله عليه وسلم فترسخ في نفوسهم. فهذا هو المنهج الصحيح، وهو المداومة على الدراسة وعلى الحضور، وعلى المداومة على حضور كتب العلم وهذه الدروس التي تشرح خاصة في هذا المسجد، فإن الإنسان إذا جاء إلى هذا المسجد عالما أو متعلما لهم أجر المجاهد في سبيل الله، فنسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص، إذا رزقنا الإخلاص فمجالسنا هذه مجالس عبادة وعلم وفيها رفعة عظيمة، لا يمكن للإنسان أن يقدر قدر هذا الأجر إنما يعلمه الله عز وجل، مجالس عظيمة إذا رزق الناس فيها الإخلاص تحفها الملائكة ويذكرهم الله في من عنده ويرفعهم درجات، والعالم يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في السماء. تلاحظون الآن كم نترحم على هؤلاء العلماء، ولربما مات أو مضى على موت بعضهم 1000 سنة أو أكثر، ما زال الناس يترحمون على العلم. فليس هناك عز من العلم، ولا يضاهي العلم شيء، حتى العبادة، العبادة مقتصرة على النفس، وأما العلم أثره عظيم، تعلم الإنسان وينفع نفسه وينفع غيره. الله عز وجل يقول هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. فما من صاحب همة ارتفعت همته في طلب الآخرة إلا طلب العلم من عهد الصحابة إلى اليوم، بينما العبادة يعبد الله عز وجل من يعبده، ولكن همة العالم أعظم من همة العابد. نعم. أحسن الله عليكم بارك فيكم. إذا حلف رجل بأن عليه الطلاق أنه ما يدخل البيت معين، ومر الأيام مرور الأيام مر صاحب البيت وزار هذا الرجل، فماذا عليه؟ إذا حلف على شيء لا يفعل ففعل، فتجب عليه الكفارة. إذا قصد بهذه اليمين التي يسمونها يمين الطلاق، مع أنها لا تجوز، لكن لو فعل فإنه إذا أراد الامتناع تجب عليه الكفارة. وإذا أراد إيقاع الطلاق، يعني أراد أن يعلق طلاق زوجته على دخوله لبيت فلان أو دخول فلان بيته ووقع هذا، فإن المرأة تطلق بمجرد الفعل الذي علق عليه الطلاق. نعم. أحسن الله إليكم بارك فيكم. يقول السائل: متى يستقل طالب العلم بقراءة الكتب بنفسه؟ إذا ضبط، والضبط إنما يعرف بعرض فهمه على أهل العلم، يعرف الضبط بعرض الفهم على أهل العلم، لأن هناك مشكلة كبيرة لدى بعض المتعلمين، وهي ما يسمى بالجهل المركب، الذي لا يدري ولا يدري أنه لا يدري. هذه مصيبة، ونحن ابتلينا في هذه العصور بكثير من المتكلمين في العلم، لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، فهذه مشكلة. فعلى طالب العلم أن يعرض فهمه ورأيه، وحبذا يعني لو أنه يعني تكلم في العلم وعرض كلامه أو كتب وعرض كتابته على أهل العلم حتى يشهدوا له بالفهم، ويشهدوا له بجودة الفهم وجودة الاستنباط جودة الاستدلال. فإن هذا العلم ليس كما يظن الناس أنه سهل، هو سهل لمن سهله الله عليه، ولكنه من أصعب الأمور في حق من لم يسلك الطريق الصحيح في طلب العلم. ولهذا كثير من الناس يبلغ يعني في هذا الأمر مبلغا من الوقت وهو لم يفقه، ليس كل من درس يحصل له الفقه، فالفقه توفيق من الله عز وجل، لكن الإنسان يعرض نفسه على أهل العلم، يعرض فهمه على أهل العلم، فإن أقره دل على جودة فهمه، يمكن بعد ذلك أن يقرأ. ويأتينا بعض الطلاب الذين وفقهم الله ومعه كتابة قرأه وعلق أشياء، فيقف عند كل مسألة: قرأت هذه ولم أفهم، أو يقول فهمت على كذا، فما تقول فيوجه. هذه طريقة جيدة يسلكها بعض طلاب العلم، يقرأ وإذا استشكل شيئا وضع عليه خط، ثم بعد ذلك سأل عنه. غفر الله لكم وعفى عنكم، رزقنا الله وإياكم الإخلاص، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.